بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لكن يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فإن أحرم به ثم بها لم يصح، ومن أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو. لكن السنة لمن أراد نسكا لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول رحمه الله تعالى: باب الإحرام، أي الأحكام المتعلقة بالإحرام. والإحرام منه ركن، وهو نية الدخول بالنسك، فهذا ركن في الحج من أركانه الأربعة، وركن في العمرة من أركانه الثلاثة. ومن الإحرام ما هو واجب من واجبات النسك، وهو الإحرام من الميقات. والحج له ميقاتان: له ميقات زماني يختص به، وميقات مكاني يعمه مع العمرة. أما الميقات الزماني فهذا خاص بالحج، في قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا طلع فجر يوم العاشر انتهى وقت الحج تلك السنة. وأما ميقات الحج المكاني فكميقات العمرة المكاني في كل وقت في كل مكان، وهي سبعة على التفصيل، خمسة على الإجمال، وجامعها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، يسمى بقرن المنازل، قرن الثعالب، وهو المسمى الآن بالسيل الكبير. وفي رواية في غير الصحيحين: ووقت لأهل العراق ذات عرق مسمى الآن بالضريبة. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. هذا الميقات السادس. حتى أهل مكة من مكة يحرمون بالحج من مكة، هذا الميقات السابع. الإحرام هو تهيؤ لأداء النسك، وهذا التهيؤ يكون بهذا الإحرام. ولهذا يحرم بالإحرام ما يحل بغيره، وستأتي المحظورات التسع المتعلقة بالإحرام. يقول الماتن: وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. من منزله أي مكانه دون المواقيت فمن حيث أنشأ، سواء من منزله أو المكان الذي أنشأ فيه النية. كذلك من كان خارج المواقيت من أهل الرياض مثلا أو من أهل اليمن وذهب إلى جدة لا يريد النسك، إنما لعمل ولم يطرأ على قلبه أداء النسك، فلما فرغ عمله في جدة أراد أن ينشئ العمرة، فحكمه حكم أهل جدة، منين يحرم؟ من مكانه الذي هو فيه، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سمعتموه وهو في الصحيحين. قال: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر. السكران لا ينعقد إحرامه لأنه لا يتصرف ولا يدري ما يخرج منه، وكذا المغمى عليه، وكذا المجنون، لأن الجميع لا يعقلون ما يتصرفون به. وإذا انعقد إحرامه قبل جنونه أو قبل إغمائه أو قبل سكره لم يبطل إحرامه إلا بماذا؟ إما بأن يرتد عن الإسلام أو يتم نسكه، لكن يفسد إحرامه بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. هذا في الحج. التحلل الأول هو أن يرمي جمرة العقبة أو يحلق رأسه أو يطوف للإفاضة. إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول. فإن وطئ في الفرج قبل التحلل الأول وقف بعرفة وفي المزدلفة وطئ، أو في صبح يوم العيد وطئ، فهذا فسد حجه، وعليه أحكام ستة. الأول يفسد حجه، ثانيا يلزمه أن يمضي فيه ويكمله، ثالثا عليه بدنه، ناقة أو بقرة قد بلغت السن، رابعا عليه أن يحج من العام القابل قضاء لهذا الحج الذي أفسده، خامسا يفرق بينه وبين من وطئه، فكل منهما يحج لوحده لا يجتمعان لئلا يقع منهما المحذور مرة ثانية، سادسا عليهما الإثم. فهذا قد أفسد إحرامه بماذا؟ بوطئه قبل التحلل الأول. ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء والأمر والأمور الستة التي ذكرناها. طيب، إذا كان وطئه بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ولم يطف طواف الإفاضة ووطئ، فهذا عليه أمور ثلاثة: أولا فسد إحرامه ولهذا يخرج إلى الميقات أو إلى الحل على قولين، فينشئ إحراما جديدا لهذا الذي أفسده. ثانيا عليه شاة أو سبع بدنة. ثالثا عليه التوبة إلى الله. بهذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم في الوطئ قبل التحلل الأول وبعده. قال: ويخير من أراد الإحرام بالحج يعني بين أنواع النسك الثلاثة: إما التمتع أو القران أو الإفراد، وأفضلها التمتع. التمتع هو أفضلها. لماذا؟ لأنه النسك الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرا. ثانيا لأنه النسك الأكثر أعمالا، ففيه عمرة مستقلة ثم حجة مستقلة، ولهذا هو أفضل الأنساك. نعم، إذا ساق الهدي من الحل إلى الحرم فالأفضل القران، لأنه الفعل الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. أما من غير سوق الهدي فأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. والإحرام بأحد الأنساك الثلاثة جائز بإجماع المسلمين، فإن من المسلمين من أهل قارنا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أهل متمتعا وهن زوجاته، وأكثر المسلمين أهل مفردين، فلما أقرهم على ذلك دل على جوازه. طيب، ما هو التمتع؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج من عامه ذلك من غير أن يسافر، سفرا يقطع تمتعه، أحرم بالعمرة في أشهر الحج ناويا بها التمتع، فإن أحرم بالعمرة ولم ينوي التمتع لا يكون متمتعا. أحرم بعمرة ناويا العمرة المطلقة ثم بدا له أن يحج من عامه فلا يكون متمتعا لأنهم لم ينوي. والفعل المضارع يدل على النية كما قال جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. أما الإفراد، أن يحرم بالحج وحده، فإذا فرغ من حجه أتى بعمرة، هذا يسمى مفرد سواء أتى بعمرة أو لم يأتي بها. والقران سمي بالقران لأنه جمع بين نسكين في إحرام واحد، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، يقول لبيك حجا وعمرة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج كما في المرأة الحائض والنفساء قبل أن يبدأ في طوافها أي طواف النسك. فإن أحرم به بالحج ثم بها بالعمرة لم يصح إلا لعذر، من جهل أو من حيض. طيب، ومن أحرم وأطلق، وهذا يسمى عند العلماء بالإحرام إيش؟ المبهم. أحرم وأطلق مثل عوام الناس، يدرب راسه مع الحملة ما يدري وش نسكه. لو تقول العامي وش معنى التمتع؟ قال والله ما أدري، وش القران؟ ما أدري، أحرم مع الناس. هذا اسمه إحرام مبهم، إحرام مبهم. فأولا يصح الإحرام المبهم، ويجوز له أن يصرفه لما يشاء، وما عمل قبل إحرامه أو قبل نيته بما يصرفه فإنه لغو. لو طاف ناويا به العمرة، طواف العمرة، وهو ما نوى التمتع، يسمى هذا لغو. وجواز الإحرام المبهم ثابت من فعل اثنين من الصحابة، فإن علي رضي الله عنه جاء ببدن النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فوافى النبي في مكة فوجد فاطمة متزينة فأنكر عليها، قال إن أبي أمرني بذلك، فذهب محرشا عليها رسول الله، فقال: بما أهللت أنت؟ قال: بما أهللت به أنت يا رسول الله، أي أن عليا أهل إهلالا إيش؟ مبهما. فقال: أقم على إحرامك حتى نحل منه سويا يوم العيد. وكذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء من اليمن مهلا بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أهل إهلالا وأطلق، أحرم إحراما وأطلق، فيصرفه لما يشاء أو لمن قلد إحرامه، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، من أراد نسك أن يعينه، إفراد، قران، تمتع. قال ويقول، أي هذا الدعاء: اللهم إني أريد النسك الفلاني، تمتع، قران، إفراد، يسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. دعاء هذا الدعاء ليس سنة وإنما استحسان من بعض الفقهاء، الدليل على خلافه. وأما الاشتراط عند الإحرام فإنه ليس جائزا مطلقا وليس مشروعا مطلقا، وإنما لمن له سبب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عمه فقال: ما لك لا تحرمي؟ قالت: إني أجدني شاكية يا رسول الله، مريضة. قال: حجي واشترطي فإن لك على الله ما اشترطتي. قالت: ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لمن خاف مرضا أو خاف عدوا أو خاف صدودا عن المسجد. نعم. باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين، الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة، الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل للبراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. السادس عقد النكاح ولا يصح. السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح. وفي البيض والجراد قيمته مكانه، وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين، والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. باب محظورة الإحرام، أي الممنوع على المحرم فعله حال إحرامه ويحظر عليه ذلك حال تلبسه بالإحرام. والمحظورات إجمالا سبعة وهي على التفصيل تسعة: لبس المخيط، تغطية الرأس، الأخذ من الشعر، تقليم الأظافر، مس الطيب. وهذه الخمس فديتها على التخيير بين ذبح شاة أو سبع بدنة أو إطعام ستة مساكين لمساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. المحظور السادس المباشرة دون الفرج والإنزال. المحظور السابع عقد النكاح ومثله الخطبة. المحظور الثامن الوطء، وقد مر التفصيل بينهما قبل التحلل أو بعده. المحظور التاسع قتل الصيد البري المتوحش أصلا من المأكولات، أما ما من غير المأكولات كالسباع فلا يدخل في ذلك كما سيأتي. أحدها تعمد لبس المخيط. تعمد يعني إذا فعله جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، وهذا في جل المحظورات خلافا للمذهب. المذهب في الخمسة فقط، أما ما في إتلاف فيثبت فيه البدل حتى لو كان جاهلا أو ناسيا. والصحيح أن كل محظور فعله جاهل أو ناسي فإنه معفو عنه. لبس المخيط أي لبس ما اعتاد من الثياب أو ما اعتاد من ستر البدن أو بعضه، لبس الفانيلة، القميص، السروال، الطاقية، الشراب، القفازين، هذه محظورة لأنها فصلت على البدن أو على جزء منه. وأول من عبر بلبس المخيط بهذا التعبير إبراهيم التيمي، وظن بعض الناس أن المراد بالمخيط ما فيه الخيوط، فأشغل العلماء بلبس الساعة التي فيها خيوط والنعال التي فيها خيوط والمحزم والكمار الذي فيه خيوط، أشغلون بهذا. ونقول لهم إحرامك اللي تلبسه أنت أليس منسوجا من خيوط ولا من بلاستيك وقزاز؟ قطعا من خيوط. فالمراد بالمخيط ليس ما فيه الخيوط، وإنما المخيط المفصل على البدن أو على بعضه. ودليله حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس السراويلات ولا القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. المحظور الثاني تغطية الرأس، وهذا في حق الرجال، فالرجل يضحي برأسه، ولهذا يمتدح جل وعلا إلى ملائكته: هؤلاء الحجيج عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أي حاسرين كاشفين عن رؤوسه في حق الرجال. وكشف الرأس في حق الرجال، ولهذا لو ستر رأسه بطين لم يكشف رأسه، أو ستر رأسه بماذا؟ باستظلال بمحمل، جعل محملا على رأسه خاصة، جعل المحمل على رأسه خاصة. اصبر اصبر جايك لا تعجل. بالمحمل وهو والمراد بالمحمل أنه في محمل الخيمة في محمل الدابة يضع أطراف المحمل أو يضع هذا المحمل على رأسه يستر بها رأسه. هذا لم يحقق الإحرام لأنه مأمور أن يكشف رأسه أو وضع طرف الإحرام على رأسه رد الإحرام بالشمس على رأسه. بعد الصوت يا شيخ والسواليف بعد تخلي الواحد با ينتبه كذلك اللي يسولف مع الناس اللي يسولف مع الناس أثناء الدرس يبي يشوش على غيره. فالذي يرد طرف إحرامه على رأسه غطى رأسه وهذا أتى بالمحظور. لبس طاقية وضع البطانية على رأسه هذا ستر رأسه. إن وضع المتاع على رأسه لا يكون عندئذ وقع في المحظور. حمل متاعه فراشه على رأسه ومشى مع الناس وضع شمسية على رأسه لا تضره. فهذا لم يتعمد تغطية رأسه. وتغطية الوجه من الأنثى المرأة إحرامها في وجهها ولهذا تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب. فإن كان عندها رجال أجانب وجب عليها أن تسدل خمارها على وجهها. روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فكان إذا حاذانا الركبان عن يميننا وعن يسارنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ثم إذا جاوزونا تعدونا كشفته. دل على أن المرأة في حضور الرجال الأجانب وش تسوي؟ تستر وجهها ولا تكشفه؟ يجب عليها ستر وجهها. المحظور الثالث قصد شم الطيب. فإن شم الطيب من غير قصد مر عند من تطيب مر بمحلات الطيب والعود دخل الحرم والحرم يطيب هذا لم يقصد الشم. نعم إن تطيب وقصد الشم فهذا محظور من المحظورات. ودليله حديث من وقصته راحلته قال عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه. والحنوط طيب يجعل للميت المسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في كل محظور يذكر هؤلاء في هذا المثل محترزات منه. قال ومس ما يعلق واستعماله في أكل يعني من شم الطيب تقصد أن يمس ما يعلق منه طيب رأسه فيذهب بيده على رأسه حتى يزيله على وجهه هذا من مس الطيب. الطيب قبل الإحرام سنة واستدامته بعد الإحرام لا بأس به لكن لا تذهب تزيله أو تمسحه على بقية بدنك. تطيب ملابس الإحرام ممنوع لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفرة. وضع الطيب في طعامه كالزعفران في القهوة في الشاهي في الأكل لا يجوز لأن هذا من الطيب. أو شرب بأكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريفه كما مثلنا بالزعفران. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه لأنه وقع فيه بجهل. ومتى زال عذره أزال الحال وإلا فدا. مثل إيش؟ زال عذره فأزال الحال. لبس ثوب حلق رأسه لمرض فيه جاز له هذا الفعل مع وجود العذر بأن ينفي عنه الإثم لكن يبقى عليه ماذا؟ يبقى عليه الفدية. الرابع من المحظورات إزالة الشعر من البدن سواء من الرأس أو من اللحية أو من الشارب حتى ذكروا من الأنف وكذلك في العانة وفي الإبطين. هذا الشعر في البدن لا يزال، وجعلوا منه تقليم الأظافر. ودليل ذلك حديث كعب بن عجرة حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر من على رأسه، قال كعب: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وافدي، فإن الله عز وجل أنزل فيه قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال: صم ثلاثة أيام أو انسك شاة أو أطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع. الخامس: قتل الصيد الوحشي المأكول، صيد البر خرج به صيد البحر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الوحشي الذي أصله متوحش كالغزال والطيور، أما ما كان أليفا ثم هرب فلصاحبه أن يلحقه، عنده تيس مربيه وهرب التيس وصار في الجبال توحش، هذا ما هو صيد وحشي، هذا صيد إيش؟ أهلي. المأكول خرج غير المأكول وهي السباع، فيجوز قتلها للمحرم لعموم الحديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها والكلب إيش؟ معقول. الكلب معقول. العضود يدخل فيه كل سبع، فيحرم قيد صيد البر، ويحرم الدلالة عليه أن يدل، قال: شوف يا فلان هذا الصيد، لمن كان غير محرم، أو الإعانة على قتله، أو الإشارة إليه، أو يصاد لأجله. هذه أمور خمسة. ودليلها حديث أبي قتادة: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى جهة البحر، منهم المحرم ومنهم غير المحرم، فرأوا حمار وحش فتناظروا إليه. أبو قتادة ما كان محرما، وكان الصحابة محرمون، فانتبه أبو قتادة إليه فركب فرسه ولم يتناول رمحه، قال: عطوني الرمح، قالوا: ما نعينك، فنزل من على فرسه وتناول رمحه، ثم ذهب من وراء الجبل فعقره، قالوا: ما نأكله حتى نستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا إليه ووفوه قال: أعانه منكم أحد؟ قلنا: لا. قال: أشار إليه منكم أحد؟ قال: لا. قال: فكلوه واضربوا لي معكم بسهم. وفي حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه صاد حمار وحش فأهدى عجزه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن صاده للمحرم، فرده النبي عليه، فخشي أن يجد في نفسه، قال: إن لم نرده عليك إلا أن حرم، فهذا صيد لأجله. إذن الصيد لا يقتله المحرم، ولا يعين على قتله، ولا يدل عليه، ولا يعين صاحبه، ولا يصاد لأجله. هذه الأمور الخمسة. وإفساد بيضه لا يجوز. بيض ماذا؟ بيض الصيد، بيض الحبارة، بيض الحجل، لأن هذا تابع لأصله. وكذا قتل الجراد، لأن الجراد صيد، والقمل، القمل ليس بصيد خلافا لما ذكروا، فيجوز للمحرم أن يقتله لأنها من المؤذيات، كل ما كان مؤذ طبعا جاز قتله حلا وحرما، لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. إذن ليش طلعت منها القمل؟ القمل من المؤذيات. السادس: عقد النكاح. لا يصح للمحرم والمحرمة أن يعقد عقد النكاح، حتى الخطبة ما تصح، لحديث عثمان في الصحيحين: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولو وقع هذا منه ما صح عقد النكاح. وينتبه لهذا أولياء الأمور، يذهبون ببناتهم البالغات وتستحي الوحدة، تقول إنها حائض، وتروح معهم الدرب رأسها تطوف وتسعى وقد أحرمت، ثم تأتي وتبقى سنة سنتين ثلاث وتخطب، ما زالت محرمة، لأن طوافها غير صحيح وسعيها غير صحيح، وبالتالي يترتب عليه أن يكون عقد نكاحها بالتالي غير صحيح لأنها ما زالت محرمة بالإحرام الأول. وهذه مسائل ترتب بعضها على بعض. لا ينكح المحرم رجلا أو امرأة، ولا ينكح ما يزوج غيره، هذه في الأولياء، فلا يكون الولي محرم ولا يخطب، ولو وقع ذلك منه لم يصح، أي لم يصح عقد النكاح. قال السابع: الوطء في الفرج ودواعيه. والمباشرة دون الفرج هذا محظور آخر، لكن جمعها في محظور واحد. الفرج، الوطء في الفرج قبلا أو دبرا، هذه من المحظورات. أما في الدبر فحرام مطلقا بالإحرام وبغيره، وأما في الفرج فحرام بالإحرام حتى يحل منه. ودواعيه المغازلة، الكلام، الضم، التقبيل، لأن هذا جميعا من الرفث. وكذلك المباشرة دون الفرج في التقبيل والضم والمفاخذة والاستمناء، وهو محرم إخراج المني. قال: وهو وفي جميع المحظورات الفدية إلا في قتل النمل، إلا قتل القمل فلا فدية فيه إلا التحريم. وعقد النكاح لا فدية فيه، وإنما فيه الإثم وعدم صحة العقد. طيب، هذه المحظورات الخمس فديته على التخير كما سبق. أما المباشرة دون الفرج في الإنزال ففيها شاة أو سبع بدنة. أما قتل الصيد فنوعان: إما صيد مثلي له مثل فعليه مثله، والمثلي ما أفتى به الصحابة، فأفتوا في بقر الوحش، وفي حمار الوحش أفتوا بماذا؟ بأن فيه بدنة كما سيأتي في باب الفدية. قال: وفي البيض والجراد قيمته، لو كسر بيضا أو أكل بيض صيد أو جراد فقيمته. كم تسوى الجرادة عند أهل النظر؟ قد تسوى ريال، ريالين، ثلاثة، ففيها القيمة، يخرجها يتصدق بها على الفقراء. وفي الشعرة أو الظهر إطعام مسكين. والصحيح أن الشعر والشعرتين والثلاث ليس فيها فدية إلا إذا كثر، إذا حلق أكثر الشعر أو أخذ الأظافر أو أكثرها ففيه الفدية. والضرورات تبيح المحظورات، تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. مثاله: لو جاءه برد عظيم في مزدلفة، جاءه برد عظيم، شب الضوء ما تدفأ، حط البطانية على ظهره ما تدفأ، غطى رأسه تدفأ، ففعل ذلك من باب الضرورة، ففيه فالفعل هذا جاء لا يأثم به، وعليه الفدية بتغطية الرأس. في رأسه قمل عجز عنه، جاز أن يحلق رأسه ويفدي، فحلق رأسه من باب الضرورة ودفع الأذى، وعليه الفدية وينتفي عنه الأذى، ينتفي عنه ماذا؟ الإثم. ولهذا في الحديث قال كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه: آية أنزلت في خاصة وهي لكم عامة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاءت هذه في السنة لما حمل كعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهه، قال: يا كعب، ما كنت أرى، أي أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك، لأن فيه إيش؟ عشعش القمل، احلق رأسك وانسك شاة، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام. فهذه الفدية التي يفدي بها وينتفي عنه الإثم، لأنه فعل ذلك من باب الضرورة التي تبيح للمحرم المحظور. الفدية وما يتعلق بها وأنواعها وأحكامها نرجئها في الدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء؟ ها؟ نوى عمرة في الطريق ثم قال: سأذهب إلى جدة. إن كان الذهاب النية قبل الإحرام المسألة واسعة، اذهب إلى جدة، وإذا خلصت وأردت العمرة ارجع إلى الميقات الذي تجاوزته وأحرم منه. وأما إذا كان هذا الذهاب إلى جدة بعد عقد النية، بعد المرور على الميقات والإحرام منه، فتذهب إلى جدة وأنت محرم، وتخلص مشاغلك وأنت محرم ثم ترجع إلى مكة. إذن يفرق بين حالتين، بين كونه أحرم من الميقات أو لم يحرم. سم أي أي أي نعم. الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الجهرية ولا ما يجهر بها في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الفجر، في الكسوف، في الخسوف، في الجمعة؟ لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقرأها المصلي والإمام سرا. لماذا؟ لأن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كم صلاة صلى خلف النبي؟ شوي ولا واجد؟ 10 سنين صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان، فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن لا يجهر بها في الصلاة الجهرية، وإنما يسر ببسم الله، وإنما يبدأ قراءته جهرا بقوله: الحمد لله رب العالمين. والله أعلم. نعم. ها آخر سؤال. نعم. لو تعدى ميقاته أحرم من ميقات آخر، مر بميقات المدينة، قال: والله ميقات المدينة بعيدة، بروح أزرق للسيل، لا يصح له ذلك، بل يرجع إلى ميقاته الذي تعداه يحرم منه. فإن تجاوز ميقاته وأحرم من ميقات آخر أقرب فعليه الفدية في أصح أقوال العلماء رحمهم الله. واضح؟ ها جاهلا أو غير جاهل، لأن ميقاته ما أتى عليه هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فميقاته الذي مر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.